يقول السائل: هل يجوز إعطاء غير المسلم من الأضحية؟ نعم، يجوز إعطاء غير المسلم من الأضحية عند الإمام مالك رضي الله عنه مع الكراهة، يعني يكره إطعام الكافر منها، أما إعطاؤه هكذا فهو جائز ولا شيء فيه، وكذلك عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يجوز إعطاء غير المسلم من الأضحية من باب الإحسان إلى كل الناس. لأن الأضحية يجوز فيها الإطعام، يطعم الإنسان منها ويهدي منها ويتصدق منها، فالهدية تجوز لغير المسلم ولغير المسلم.